Il primo discorso. Mostafa e Sandro parlano. Mostafa dice: Sabah al-khair. Sandro: Sabah al-nur. Mostafa: Aina ta'kul fil masaa? Sandro: Fil masaa akul fil mat'am. Mostafa: Wa aina taftar fil sabah? Sandro: أفطر في المقهى. مصطفى: لماذا لا تفطر في البيت؟ ساندرو: أفضل المقهى. مصطفى: هل تقوم متأخر؟ ساندرو: نعم، بعد الساعة 10. مصطفى: قم مبكر. ساندرو: لا أقدر، أعمل في الليل. مصطفى: هل تريد أن نتعشى سويا في المساء؟ ساندرو: فكرة طيبة. Finito il primo discorso. Secondo discorso. Marco e Maria. Marco dice: مساء الخير. Maria: مساء النور. Marco: أنا مسافر إلى بيروت. إلى أين أنت مسافرة؟ ماريا: أنا مسافرة إلى شرم الشيخ. ماركو: لماذا أنت مسافرة إلى شرم الشيخ؟ ماريا: لأتمتع بالشمس والبحر. ماريا كونتينوا: ولماذا أنت مسافر إلى بيروت؟ ماركو: لأصحب زوجتي، هي لبنانية. ماريا: متى ترجع من السفر؟ ماركو: آخر شهر أغسطس. ماركو كونتينوا: وأنت متى ترجعي؟ ماريا: آخر شهر أغسطس أيضا. ماركو ديتشي: عطلة سعيدة. ماريا ريسبوند: عطلة سعيدة. فينيتو il secondo discorso. Terzo discorso. David e Massimo parlano. David chiede: كم الساعة الآن؟ Massimo: الواحدة والنصف. David: هيا بنا إلى الحديقة. Massimo: لا، أنا أرجع إلى البيت. David: هيا نتمشى قليلا. Massimo: لا، الحديقة بعيدة. David: هيا، ربع ساعة فقط ونرجع. ماسيمو: لا، لا أريد، روح وحدك. دافيد: هل أنت مريض؟ ماسيمو: لا، أنا بخير. دافيد: أنت كسلان. ماسيمو: هذا صحيح، أنا متأسف. دافيد: أنا ذاهب، أبوري، أنا رايح إلى الحديقة. ماسيمو: انتظر، أنا رايح معك، أبوري، أنا ذاهب معك. Finito il terzo discorso.